بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الرابع لتسجيل كتاب قصص الأنبياء من تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. أسجل هذا الشريط من صفحة 104، أقول وبالله التوفيق. وهكذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر بعد 3 ليال، وقف عليهم وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل، فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقال لهم فيما قال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآوال الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. ويقال إن صالحا عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر بن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات خطمها الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. إسناد حسن. وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني، وفيه نوح وهود وإبراهيم. ذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الحجر من أرض ثمود عام تبوك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور، فأمرهم رسول الله فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلا تدخلوا عليهم. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع راحلته ونهى عن دخول منازلهم إلا أن تكونوا باكين. وفي رواية: فإن لم تبكوا فتباكوا، خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم، صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كفشة الأنباري عن أبيه، واسمه عمرو بن سعد، ويقال عامر بن سعد رضي الله عنه قال: لما كان في غزوة تبوك، تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة. قال: فأتيت النبي وهو ممسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل نعجب منهم يا رسول الله. قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. إسناد حسن ولم يخرجوا. وقد ذكر أو ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة، فكانوا يبنون البيوت من المدر، يعني من قطع الطين اليابس، فتخرب قبل موت الواحد منهم، فنحتوا لهم بيوتا في الجبال. ذكروا أن صالحا عليه السلام لما سألوه آية فأخرج الله لهم الناقة من الصخرة، أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها، وحذرهم بأس الله إنهم نالوها بسوء، وأخبرهم أنهم سيعقرونها ويكون سبب هلاكهم ذلك، وذكر لهم صفة عاقرها وأنه أحمر وأزرق أصهب. فبعثوا القوابل في البلد متى وجدوا مولودا بهذه الصفة يقتلنه، فكانوا على ذلك دهرا طويلا. وانقرض جيل وأتى جيل آخر، فلما كان في بعض الأعصار خطب، خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت آخر مثله في الرئاسة فزوجه، فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف، فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم، فنشأ نشأة سريعة، فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شهر، حتى كان من أمره أن خرج مطاعا فيهم رئيسا بينهم، فسولت له نفسه قتل عقر الناقة، واتبعه على ذلك ثمانية من أشرافهم وهم التسعة الذي أرادوا قتل صالح عليه السلام. فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صالحا عليه السلام جاءهم باكيا عليها، فتلقوه يعتذرون إليه ويقولون إن هذا لم يقع عن ملأ منا، وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا، فيقال إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى يحسنوا إليها عوضا عنها، فذهبوا وراءه فصعد جبلا هناك، فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطير، وبكى الفصيل حتى سالت دموعه، ثم استقبل صالحا عليه السلام ورغى ثلاثا، فعندها قال صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صفرا ثم تحمر وجوههم في الثاني، وفي اليوم الثالث تسود وجوههم. فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة فأخذتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي بعض هذا السياق نظر ومخالفة لظاهر ما يفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم كما قدمنا، والله تعالى أعلم بالصواب. قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. هو إبراهيم بن تارخ ابن ناحور ابن ساروغ ابن راغو ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام، هذا نص أهل الكتاب في كتابهم، وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم كما ذكروا من المدد، وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته. وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ أن اسم أم إبراهيم أميلة، ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة، وقال الكلب اسمها بونا بنت كربة ابن كرني ومن بني أرفخشد ابن سام ابن نوح. وروى ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان. وقالوا ولما كان عمر تارخ 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام، وناحور وهاران، وولد لهاران لوط، وعندهم أن إبراهيم عليه السلام وهو الأوسط، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها وهي أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل. وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار، وصحح ذلك الحافظ ابن عساكر بعدما روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون، ثم قال والصحيح أنه ولد ببابل، وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السلام. قالوا فتزوج إبراهيم سارة وناحور ملكا مراحور ملكا ابنة هاران يعنون ابنة أخيه. قالوا وكانت سارة عاقرا لا تلد. قالوا وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران، فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، فنزلوا حران فمات فيها تارخ

فكيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر؟ ثم قال له منبها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع، وإن كان أصغر سنا من أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما واضحا سهلا حنيفا يفضي بك إلى الخير في دنياك وأخراك. فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه، بل تهدده وتوعده قائلا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، قيل بالمقال وقيل بالفعال، واهجرني مليا واقطعني وأطل هجراني. فعندها قال له إبراهيم: سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى، بل أنت سالم من ناحيتي. وزاده خيرا فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره: لطيفا، يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص له. ولهذا قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. التوبة 114. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أكن لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: اليوم فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، الذيخ ذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. وقال في التفسير: وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به. وقد رواه البزار عن حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفي سياقه غرابة. ورواه أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزر، وجمهور أهل النسب منهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح، وقبل قليل قرأناها تارخ بالخاء المعجمة، هذا كلام أهل الكتاب. فقيل إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه آزر. وقال ابن جرير: والصواب أن اسمه آزر، ولعل له اسمان علمان، أو أحدهما لقب والآخر علم، وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم. ثم قال تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان،

قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، والوزغ ضرب من الزحافات يسمى سام أبرص. وقال كان ينفخ على إبراهيم، رواه مسلم من حديث ابن جريج وأحدث وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان ابن عيينة كلاهما عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة به. وقال أحمد حدثنا محمد ابن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافعا مولى بن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، قال فكانت عائشة تقتلهن. وقال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب، فقالت ما هذا الرمح؟ فقالت نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخها عليه، تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير حدثنا نافع حدثتني سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة قالت دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت هذه لهذه الأوزاغ نقتلهن به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزغ، كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل في إزار العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء. تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الله تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية، فأبطل الخليل عليه دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله وألجمه الحجة وأوضح له طريق المحجة. قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار وهذا الملك هو ملك بابل واسمه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، قاله مجاهد وقال غيره نمرود بن فالح ابن عادر ابن صالح ابن أرفخشد ابن سام بن نوح، قال مجاهد وغيره وكان أحد ملوك الدنيا، فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود وبختنصر، وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه 400 سنة وكان طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية، فلما قال الخليل ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات آخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة، فإن الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده،